بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Say, He is Allah, who is one. الله الصمد Allah, the eternal refuge. لم يلد ولم يولد He neither begets nor is born. ولم يكن له كفوا أحد Nor is there to him any equivalent.